إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله وله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله علانيته وسره، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا، لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، فكان خير معلم وخير قدوة، صلى عليه ربنا تبارك وتعالى ابتداء، وأمر الملائكة بالصلاة عليه، وأمركم معاشر المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي المكسرة أولا وإياكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، يرجع اثنان: يرجع أهله وماله ويبقى عمله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخبرنا عن الأمر الذي غفل عنه كثير من الناس في هذا الزمان، برغم أننا ما من يوم نمر إلا ونسمع عن الكثير من المسلمين قد واراهم التراب، إما بأمراض وإما بفجأة، وكله بقدر الله تبارك وتعالى. فإن ربنا جل في علاه نعى النبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم في كتابه، فقال الحق تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فهذا أمر لا مفر منه، برغم أن الكثير من الناس قد غفل عن هذا الأمر الخطير الذي ما من أحد إلا سيمر به ملك الموت لا محالة قبل يوم القيامة. فأعمارنا محدودة وآجالنا معدودة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمته فقال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. فنحن نسير بخطى ثابتة إلى لقاء الله جل وعلا لا محالة، فكل يوم يمر علينا عباد الله يقربنا من القبور ومن لقاء الله جل وعلا، ويباعد بيننا وبين الدنيا وزخرفها. ولكن أين المتفكرون؟ وأين المعتبرون؟ وأين العاقلون الذين يعقلون هذا الأمر؟ ونحن نودع في كل يوم أخا، صديقا، حبيبا، أبا، أما، ولدا، إلى آخره. فكلنا أموات نسير على وجه الأرض، فكيف نلقى الله تبارك وتعالى؟ والله تبارك وتعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم، الفوز يوم القيامة أن يزحزح الإنسان المسلم عن نار جهنم، فهذا هو الفوز المبين، لأنه إن زحزح عن النار دخل الجنة بإذن الله الواحد الرحمن. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، نعم عباد الله، لا محالة، كل نفس ذائقة الموت. والحق تبارك وتعالى يقول: كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم عباد الله، نحن موتى نسير على وجه الأرض، فهل تذكرنا كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم: ما منا من أحد إلا سيشيعه إلى قبره ثلاثة، سيشيعه الأهل والأحباب والخلان، ويشيعه ماله كذلك، ويشيعه عمله. يرجع اثنان، يرجع الأهل ويرجع المال. يرجع الأهل لتقاسم الميراث، فيأكل الرجال النساء، والقوي الضعيف، والغني الفقير، ونسوا أو تناسوا أنهم بعدما كانوا وارثين سيورثوا بعد فترة ولن تطول. فالمواريث عباد الله حق أصيل لله جل وعلا، قسمه جل وعلا وفصله في كتابه على الوجه الذي يرضيه جل وعلا. فلا مجال للأهل بعد عودتهم من تشييع الميت أن يتناحروا في الميراث، فقد قسمه الله تبارك وتعالى قسمة العدل والحق من فوق سبع سماوات. ويا ويل من أكل ميراث البنات والنساء في هذا الزمان، وكذلك من أكل أموال اليتامى من الورثة. نحن في زمان غاب فيه الورع، وغابت فيه التقوى، وغاب فيه الخوف من الله الجليل جل في علاه. يرجع الأهل يتناحرون في المواريث، وأول ما يقضى دين الميت، وكثير لا يؤدي هذا الحق الذي عليهم. يرجع الأهل ويرجع المال، ويسأل الميت عن ماله كله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا المال الذي ترك سيسأل عنه الميت لا محالة. يرجع الأهل ويرجع المال، ولم يبقى معه في القبر إلا العمل الذي أداه في هذه الحياة الدنيا. نرى كثيرا من الناس يقفون على القبور بعد الجنازة، إن كان عليه دين من دين فهو في رقبتنا، وبعدما تنتهي الجنائز يطالب أصحاب الحقوق بحقوقهم فينكرونها ولا يؤدونها. فمن لم يؤدي ما عليه في حياته فسيرى العجب العجاب بعد مماته. فيا عباد الله، الموت حق، الموت كاس وكل الناس شاربه، والقبر باب وكل الناس داخله. يا من حملت إلى القبور جنازة، اعلم بأنك بعدها محمول. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ كل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول. مهما طال الليل لا بد من بزوغ الفجر، ومهما طال العمر فلا بد من دخول القبر. فماذا أعددنا لهذا اللقاء؟ ماذا أعددنا لهذا اليوم الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم عباد الله، لا مفر من لقاء ملك الموت، عباد الله. تفكروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منا يتخيل نفسه ذلك الميت يتبع الميت ثلاثة: ماله، أهله، وماله وعمله. يرجع اثنان ويبقى واحد، يبقى العمل ويرجع الأهل والمال. العمل قال عنه الرب تبارك وتعالى: قل إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا مات الواحد منا غسل وكفن ودفن، فإذا ما نام الواحد منا داخل كفنه وكأن الكفن يناديه، كأنه يناديه بلسان حاله: يا ابن آدم، وهو مسجل داخله: يا ابن آدم، أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ يا ابن آدم، أستعددت للموت أم المنية عاجلتك؟ يا ابن آدم، أتيت إلى الدنيا بلا ذنوب وخرجت من الدنيا وكلك ذنوب، أين مالك؟ ما أفكارك؟ أين عيالك؟ ما أحوجك؟ أين جاهك؟ ما أذلك؟ أين المنصب؟ أين الجاه؟ أين السلطان؟ أين العقارات؟ أين السيارات؟ أين النسوة؟ أين أين أين إلى آخره؟ لا يجيب الإنسان، كل شيء انقضى، كل شيء انقضى، ولا بد له أن يدخل إلى قبره لا محالة، مفردا فريدا وحيدا، ليس معه إلا العمل. بعدما رجع الاثنان الأهل والمال، وكأن الرب تبارك وتعالى في عليائه يقول له: يا ابن آدم، ها هم ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو أنهم جميعا دخلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا الله الحي الذي لا يموت. نعم، وحيد فريد في القبر المظلم، إن للقبر ضمة ما نجا منها أحد، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه، الذي شيعه 70,000 ملكا من ملائكة الله جل وعلا في جنازته، وبرغم ذلك لم ينجو سعد من ضمة القبر. فما بالنا بأحوالنا؟ النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للموت، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها الكأس؟ نعم عباد الله، ما من أحد إلا يموت على أو دنا، كبر أم صغر، كان غنياً أو فقيرا لا محالة. فاعمل لنار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. لا محالة سندخل إلى القبور، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نعم عباد الله، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نعم عباد الله، هل الذين يعصون ربهم تبارك وتعالى تفكروا في الموت؟ هل السافرة المتبرجة المتفحشة التي تفتن المسلمين والمسلمات في الطرقات وغيرها تذكرت الموت؟ تفكرت في الموت؟ هل تفكر واليها؟ هل تفكر أبوها أو أخوها في الموت الذي يؤخر الصلوات عن أوقاتها؟ هل تفكر الموت؟ هل ظن أن الموت ينتظرهم إذا جاء أجل الله تبارك وتعالى؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الذي يأخذ الرشوة والذي يشرب المخدرات والذي يفعل المنكرات أتذكر الموت؟ هل تفكر أنه سيلقى الله تبارك وتعالى في لحظة ما؟ هل ضمن أنه سيتوب؟ لا والله، لو أننا تخيلنا أن ملك الموت سيأتينا فجأة كان يجب علينا أن نتوب وأن نعود إلى الله جل وعلا. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضة يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، لعلنا نحن الصحابة أن نكون منهم ونحن لا ندري. قال هم منكم ومن جلدتكم وتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، الذي ينتهك حرمات الله جل وعلا بالليل والنهار في الخلوات والجلوات، أما تفكر أنه ربما يأتيه ملك الموت على هذه الحالة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر، العبرة بالخواتيم، فمن مات على الطاعة بعث على الطاعة، ومن مات على معصية الله بعث على هذه المعصية، فكانت فضيحة له يوم القيامة أمام الخلائق. نعم عباد الله، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله ويرجع ماله